قرب في حضني دب فيه وغمض وافضل مغمض خليك حاضني حس اللي بيا واسمع غنايا وانت معايا بحسد عيني قرب في حضني دب فيه وغمض وافضل مغمض خليك حاضني حس اللي بيا واسمع غنايا وانت معايا بحسد عيني ما انحرمش من حنانا من دفى حضنك يا روحي اوعى تمشي تسيب مكانا بعدنيش في يوم عنك